يزداد اشتياق أبناء كورة الجنوبية على مر الأيام إلى جمهوريتنا حيث تتفتح النساء جميلا كظهار المجتمع والبلاد والأسرة في بستان الاشتراكية المفعم بالمحبة للإنسان. قالت سوك جين هي الكاتنة في سيول وغيرها من الكوريات الجنوبيات من مختلف الأوساط إن الشمال يضمن حقوق المساواة بين الجنسين ضمانا قانونيا ونظاميا خلافا للجنوب الذي تسود عادة احترام الرجال واحتكار النساء وذلك بفضل رئيس كيم إيل سونغ والقائد كيم جونغ إيل اللذين أبرزا النساء كسيدات البلاد ومارسا السياسة الحقيقية السعالية لجماهير الشعب. ثم ذكرنا أن الشمال حيث بلغت كرامات النساء ذروتها وتضمن حقوقهن كلها في المستوى الأعلى هو بالذات مملكة النساء وفردوس النساء. كما أصرنا على وجب تحقيق توحيد الوطن بتضافر قوى أمتنا تحت راية إعلان 5 حزيران المشترك لكي تتفتح الكوريات الجنوبيات أيضا تفتحا جميلا كالأزهار المبروكة.